هل يقدر يرى ابو يزيد الا من راى الله؟ ذاك اللي راى الله ابو يزيد هل يقدر يرى الا من راى الله؟ لا ايه فاو لا حطه ارفع يعني ارفعوا يعني هاي المرتبة لا مرتبة خاصة خطه محرم وقفت انه بساعي قالوا وابتريك كل من داخل مرتبة قادة ويقولوا هارس محمد ابدا مرة عن يعني الصفات مرة عن الصفات على صفات الله لا ايه هي مرتبة خاصة خطه محرم وقفت انه بساعي مرة كنا في الشام وكان معي واحد حلبي وكان في شيخ حلبي وكان في كان الشيخ أمين سويد الله يرحمه الشيخ أمين سويد هذا كان بده مرتبة ثانية عن الشيخ بدر الدين لكن كان له عقيدة الشيخ الأكبر كثير كان ما عنده كيف بين سيد بكر كالتاني وصار بين بحث بينه مشان قضايا سيدي يستر أمره بعد قلت له أنا مليت من سؤالات قلت له إيش عندك كتب لا سيد مكي الكبتاني عندك جواهر البحار انا قلت له عندك جرار وعلي قلت له اعطيني اخذته وفتحت عم بحكي في الاحديه كان الواحديه عد معي خط بحرا وقفت الانبياء بساحلي الشيخ الاخر قال شو الكلام هذا ما هو صحيح قال اي معناها الانبياء خرجوا البحر وراحوا طلوا هذه الجهه قلت له هيك مفهوم الكلام الأول كل شيء تفهمك لا تفهم انه اللي بيشوف بيقود البحر اللي قال خطوا بحر وهذا انه يكون اعلم الانبياء اول كل شيء الانبياء اصغر نبي اكبر اكبر عارف لانه نوره ذاتي اصلي ونحن نورنا عربي من الرسول صلى الله عليه وسلم عم بيقول خطوا بحرا محمديا بمحمد وقفت الانبياء قلت له كلها انا اقول عندي كل كلها بساحة البحر محمد مين بعد يدخل بحر محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أزام صلى الله عليه وسلم قال كذا قام الله يرحمه قال له الحق مع الشيخ حق مع الشيخ اسكت لنا الشيخ اسكت حق مع الشيخ حق مع الشيخ قلت له مثال قلت له ملك وعنده نديل وفي رئيس وزارة طبعا رئيس وزارة مركز أعلى من الإنش النديل لكن النديل بدخل مع الملك مداخل ما بقدر يدخل رئيس وزارة وحده بدخلت بالملك قلت له هكذا قال له مع الشيخ مع الشيخ مع الشيخ طلعنا لما قلت له الشيخ ليش هيك قال لي قال لي ما تعلم ليش بقول لك دوسه اسمع مني دوسه يعني لما تعلم ما اعلم انا بعلم انا يعني عندي خبر يعني القضيه بدها تطبيق لا ترجع لاصلك كل موجوده يولد على الفطره فطرتك القران فطرتك الحق ولا كنت من زمان شفت ولد صغير امه عم تقسم برتقانات ابن سنتين بضاعه عم تقسم له برتقاني او اكثر بسق برتقان بحطه ورا ظهره حتى ما يشوف امه قلت لا اله الا الله قال انه هي ما يكون ولد ابن سنتين يا ابا يا عز ادرك حط روح ظهره يا شيخ لا لا فاكد كل مولود يولد على فطره فابواه اللي فيه أبوان هم داني أو نزق أمني هذه اللي أمرنا فيها الشريعة نرجع لأصلنا أمرك من هيك تيرجعك يردك عن الشر العامد اللي خارج من نفسك المرضاني وطهر طيبها روح هالمكنست اللي مكنست فبريكتك اللي هي نفس مرضاني إيش بده مراداته بده شهواته بده غاياته وهذا هو اللي بده أستهد ما بده شفنا كمان شفنا الولد طهر ابويه اداء هذاك الولد ابو ابويه الجميل ما يكون بغير الولد كان ابو ابويه وهو صغير احكي لك كان واحد كردي يجي لحلب مات رحمه الله عليه كان في بيروت ابوه مفتي زاده ويعتقد ان ابوه عنده معنى دائما ابوي بقى هو يحبني كثير يحبني من جد يا قلت له عجزتها في ابوي يا خلي ارجي خيرات يسعلك انت امك وابوك عم بيشوف سريع انت كنت ابوهم اي اول ما طلعت اذن انت ما فلعت كيف فلعت اللي بيشوف هو عنده مشكله سلام عليكم وعليكم السلام. اهلين وسهلين حزام لطيف. اهلا وسهلا بك، نعم انت بخير، حياك الله الامثال. اهلين يا حج، حج عبد الله، كل عام بخير، حياك الله امثال. لازمتوا عليكم السلام ورحمة الله. أهلين يا حج أحمد، العاصف خير، حياكم الله الأمثال، لازلتم العائدين بأيدين. وعليكم السلام عليكم، كل عام بخير، حياكم الله الأمثال، ولازلتم العائدين بأيدين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام أهلا وسهلا حتى أهلين مع السلامات. بدأوا على الإمامية لعز عمال الإمامية مع السلامات، لك إمامية كلها بالصيف مع السلامات لو سألين العالي. أهلين بصيف الله يطالب مع السلامة. أهلا وسهلا عليكم ورحمة الله، الله يرضى عليك، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، بارك الله فيك، مع السلامات، مع السلامات، مع السلامات، أهلين، أهلا بحر محمد، كل عام بخير، حياة الله الأمثال، لازم زائدين فائزين، أهلين حبيبي. اهلا وسهلا، كل عام تخوف، حياك الله الامثال، انا تاخرت عشان كنت مطرح صدري، ايه وقفت بالامامية جيت مش اشوفك وحدك. حياك الله الامثال، اهلين ان شاء الله، حياك الله الامثال، اهلين مع السلامات، اهلا وسهلا، كل عام تخوف، حياك الله الامثال، امانك امانك، اهلا اهلا، كل عام تخوف، كل عام تخوف، حياك الله الامثال، اهلين اهلين وسهلين. زي عم تجعلنا اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اخير اهلا وسهلا، كل عام بخير، حياكم الله امثاله، لازم تلاقيين فائزين، اهلين وسهلين، قول لاخوك حاج محمد، اهلا كل عام بخير، حياكم الله امثاله، سالت عنك من يومين، وينك ما عم تشوفك؟ أهلا. سالم الشباب مرحبا حمد الحمد لله على السلامة مرحبا يا شباب مرحبا يا شباب وين عند الرفيق قدير اجمل واكمل واعلم به هو العالم العليم العلام والحكيم بل واحكم الحاكمين ما هو الرحمن الرحيم اكيد اعلم به اجمل هيك قال الجنه هنا الجنه من هنا تخرج خاصه الجنه تستعر الى سلمان والى عمار بن ياسر والى بلال والى علي بن ابي طالب هم يشتاقون اليه قال الله تعالى ابن ادم خلقت كل شيء لك فلا تتعب وخلقتك لأجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له اللي راس ما بنزينها بنزينها رغما عن أنفا اللحية بنزينها رغما عنها والعم نحن بنزينها والعلم نحن بنزينه نضع في محله هذا الفرس نحن بنزينها ما بنزينها الفرس الفرس ما بنزين الخيال الخيال بنزين الفرس وين الخيال اللي بعرفه بالخيل وين ابو زكريا الخيال هو زين الفرس الفرس ما بتزين والله زي كنت قبل اركب بخير كثير في خيل سنتين واحده شعر هلا باكدها قبل اركب واحده سبط سبط نزلت على هيك النهار هيك على السبق وجدتهم عم بنسبقوا ايه عم بنسبقوا شافوني ابو احمد ركبت لهم بالسنتين سبق لهم ربطوا هن لكن ما في خيال خيال خيال بطر خيال السمع اهلا وسهلا خيال اهلين اهلين كل عام حياك الله الامس ايه ما يعني نهاري مشروح ايه جاء شو جاء شيء سلامة سيدي وين عبد الجليل المكة المكة رسل المكة الحمد لله شو مبسوط في ايران يا عم اهلا وسهلا الشيخ منير افندك نعم بخير حياك الله وسهلا لازم العايدين اهلين نظم انت اكبر من منير اهلين نعم يا انت افضل من المدير يا ابو المدير افضل منك ولكن جم عبد الله اهلا وسهلا محمد كل عام بخير حياكم الله اهلا وسهلا لجوز لاعبين اهلين اهلين يا محمد اهلين وسهلا مرحبا شباب ما دام ما في بخير خلينا خيالي هلا نصلي لوطين نصلي خلينا خيالي يعني انا نزل على مكة الشيخ وما كان عند استعداد التحصيل شو شي بالله يعني والله ما في شيء ما شو من عنده تفهم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر شيخي شيخي شيخي واحد سألني سؤال شيخ ارضي وعبيد ما ارضي تقضي انت بدك تقضي انت تقضي كانك قضي ثلاثة كانك ايه كانك قضي ثلاثة كانك قضي ثلاثة عرف من عرف ما جاي من عقلات الوجود خلق لنا شيخ كل الوجود من اول الى خلق للانسان والانسان خلق للذات الالهي فقط هذا الانسان هذا اللي قلنا ابن ادم خلقت كل شيء لك فلا تتعب وخلقتك لاجلي شوي بالله شوي اهلا وسهلا ابو اسعد اهليك العام بخير حياكم الله اللي امثله لازم لاعبين فايزين شو ما فيك مو ترى تضحك مني اهلا وسهلا اهلا وسهلا والله شيخ الحق بعثنا نزين الدنيا مو الدنيا تسجلنا نزين الميراث من ميراث تسجلنا نزين الوجود من وجود تسجلنا نريد أمر معنوي شيخ انت انت انت حامل اسراره اسراره بيدك مفتاح بايدك انت بتفتح ايدك انت الكل في الكل وانت المراد من الوجود كله انت المراد الذاتي لك لكن لا يجبر انك تشوف كل شيء هذا الانسان بعدين اللي هي واطيه مرحبا يا شباب مرحبا وسهلا بالله على سلامة اهلين وسهلين خلي الدنيا ما بتخلص والله طويلة عن الله الله يعطيك العافية ايه هيك في ناس الشيخ اللي عم تقول عنه اكيد الله يشفيك على الحية شيخ واحد راح عند في مصر في الشام بالمدة أشهر قبل روح المدينة معلم فيه ما نسميه لأنه نفسه في كل سوء. قال أنا بدأ عند المصطفى. خلوا أنا بيجي ما شفت المصطفى من هون ما بشوفه. إذا ما شفت دوله هيك ما بتشوفه. تعال دول تشوفه. هون تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايه بدك تكون انت اهل الصفا تشوف المصطفى، اهل النزاهه تشوف المصطفى، قام المصطفى هيك يجي عند الهم كيف؟ لا بيرجع للتشوف وبكده. ما قصه زياد؟ هذا ما عم شيء، ساكت، ساكت وساكن. عم بيسألوا الغير. والله انا الهمه الواطي ما بحبها يا زياد. بريد كل همه عالي، لانه الله ما بحب الا المؤمن العالي المؤمن القوي، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، كلهم فيما خير. لكن المؤمن طيب كان شيخ عنده مريد، قال له يا شيخي انا بدي اترك السبب واتجرد. شيخه كانه بظهر كامل تركه. ثاني يوم نزل شاف كلب اعمى قاعد ولا السبب جاي شاي لحم حطه للكلب الاعمى ومشي مع كل سبب ياكل الكلب. هذا المريد اخوي اخوي معه هذا اجى لعند شيخه قال له شيخي انا اليوم قوي عندي الطلب بدي اتجرد. انا وليش بديت حالك تكون كلب ما بديت حالك تكون سب انت تجيب لغيرك. حمدي هذا شيء كامل على عيني على راسي. هذا قال له اذا بديت حالك تكون كلب يجيبوا لك ما بديت حالك سب انت تجيب لغيرك. وهكذا هيك علو الهمة من الإيمان، والإيمان بده شخصية بارزة، مو تقول لحابي حباب الدنيا، لا حباب الدنيا حب الدنيا رأسه كل خطيئة. والله شيخي حباب الدنيا ما بنحب ما بنطاق، مو كلب الله كلب كتير، حبابة مو بيشتغل فيها، نعمة الدنيا مطية المؤمن يعمل هكذا وهكذا. في واحد حكالي عن حرمة في الشام حي محمود مهاوي، قال لي في حرمة إلى جيران أيتام ما له حدا، قال لي بتروح تشتغل في الأحجار بتكسر الأحجار في الجلدة، بتكسر الأحجار بتجيب له الخبز بالطعمين وبالغلاء بتصمد له تدعو الحج. ما أجملها ما أحسنها. أولاد ما بقربوهم جيران ما له حدا، تروح تكسر أحجار طول النهار بالشمس تكسر أحجار تجيب للأولاد. هاي صار ملك. قالوا ايه بزيد حالك كلمة بزيد حالك كلمة وهيك بزيد كله سبع. لكن اللي بده ياخذ يقتضي الثمار الالهي بده يكون صاحب شخصية، ما يكون واطي، ما يكون ضعيف، ما يكون جبان، ما يكون ذليل، ما يكون واطي، لا لا يبقى ما عنده من الصفاء والقوة بترك الامور على ما هي عليه. قال لا يعرف الفضل من الناس الا ذووه. مين قاعد تفضل غير اهل فضل؟ مين مقدر كرم غير اهل كرم؟ الجبال ما تفهم الكرم، مو الجبال البخيل، البخيل ما تفهم الكرم، شو الكرم؟ والجبال ما بعرف الشجاعة. جبال طيب بس يا سلام سلم اللي لازم يهرب. الشجاع لما يقاتل ما تكلم هاي يا بابا ابدا. عنده مثل اللي يتعرف شو عنده نصف اللي يتعرف هيك ونصف اللي يتعرف. بعرف انا من الخير كنت اكون من نزل الجليد، ذيك فرسي عندي فرس. تضرب بحافرة لما الخير سامع مع بعض البعض، تضرب بحافرة الأرض وتعلق الجاب الحديد. معناها عم تقول لي قال لي اطلعني طلعني السباق. أنا فوق من أنا خيالي ما خيالتي، أنا بعرف من سابق بدي فرس أكون فرس اللي بعرفه أنا. ما هذا سابق أين فرس من كيف؟ لا مو بس سباق، لازم فرس تكون معروفة معلومة. معلومة هكذا. هيك الإنسان بده يكون بقى بده يفهم القرآن. بده يكون عنده شخصية، مو يكون واطي، مو يكون ضعيف، مو يكون ذليل، لا، هو قوي حتى يفهم معنى القرآن. القرآن خلقك أنت أيها الإنسان. أهلا وسهلا أم محمود. أهلين كرام الصغير، حياة الله أمثاله. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ أهلين وسهلين أم محمود. أهلا وسهلا. أهلا وين؟ استناني سلموني فوري. هيك يا هيك الإنسان، بقرآن بقروه عم قصر الحمل عدمها بالسابقة. ما خلى نبي ولا خلى فرعون ولا خلى قيصر ولا خلى زعيم، كلنا عم نحكي كيف الكوكب وكيف صار وشو ورأيته وش كذا. من بده كان؟ من بده كان؟ كذا النوران اللطيف الفهمان الطالب الصادق. عم بفهم. والرسل القرآن شو بدي استفسر القرآن؟ منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص. وين شيخ؟ ايه بقص بقص عليك اللي بتعرفون انتوا بس. هذول عند اهل الله يفهموهم. غير ما عم يفهموهم ابدا. فؤاد امسك قال ليش الله ما ذكر القرآن الصلاة القرآن تفصيلا؟ قلت له كم جلد بدنا القرآن؟ كيف بدك القضية مفصلة تفصيل؟ بده مجلدات كثيرة. لكن الرسول شو صار شغلته؟ شعر مبين مبين شعر البيان تبين الرسول صار شرح مبين مبين كل شيء ما ترك لنا شيء على معرفتك. مين بده يبين هو مو من بفيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل الفروع كل اللي بأمه فيه كله عند الرسول صلى الله عليه وسلم كل اللي كان يؤمر فيه الله لا محمد كله موجود على محمد صلى الله عليه وسلم. لازم محمد كان ما تكلم في شيء ابدا. هلا شجاع كان شجاع قالوا لا تكلم من نفسك يعني واحد يفقد العالم كله. ايه وحرض المؤمن تحريض بالتعفيض ما تعطى من مصر نعمه الله. ليش ما كنا عم تابعين محمد شيخ؟ ليش؟ ليش؟ ربنا مو رب محمد لا غيره ربه اكرم ربنا. لا والله هذا رب ربنا لكن يكون مش على قدم محمد صلى الله عليه وسلم يصير على سير محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الاسلامي شيخي مو دين صور. لا انت بدك تحاسب نفسك ابو عمر الصغير والكبير خاطر لخاطر السوء في شيء وسخ جوا. الو ما طلع معك ابكي انكسر طلع لبطن تكون جوهرة تأمن هكذا عن تأمن الضوء كل كمال في كمال في كمال. معاصرين علي قالوا هذا عن القرآن الصامت وانا القرآن الناصر. جدع والله سيدنا علي الله جدع. قصته كان سيدنا علي عم بحارب سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وكان قائد عن سيدنا معاوية سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أجمعين وكان الغالب لسيدنا علي. سيدنا عمرو بن العاص برفع المصاحف عروس أسنان الرماح يقول لسيدنا علي جماعة تعالوا ننزل تحت أمر القرآن بيننا وبينكم بيننا وبينكم القرآن. قال له عرفناكم صغارا وكبارا يا عمرو أنتم لستم أهلا للقرآن أما نحن على القرآن هذا القرآن الصمت وهذا القرآن النافع. أهلين حاج عازب كيف حالكم؟ أهلين وسهلين. عم يجيكم شيء من عند علي؟ نعم. شلون ان شاء الله؟ حاجة الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. مرحبا عند عبد الرحمن. وينك عند عبد الرحمن؟ ما حدا عم يشوفك. الحياة وخيرك والله الحياة وخيرك. تقول حاجة عن محمد ربنا هدول في أخوال والد واحد محمد ربيع أخوال والد. أهلا وسهلا الشباب أهلا وسهلا. الاحتساب صفات الحسن شيء؟ الاحتساب صفات الحسن الكرم الشجاعة والشرف. إيه؟ واحد فقد مثلا فقد أو غاضى عنه أو ما عاد يستعمله. الشخص هذا الشخص بده يكتسبه من جديد. ايه مع تقدم العمر ما بصير صعب عليه اشياء. لا طالما عنده صدق وطلب ما في صعب. صعب عند الكتاب وعند الصدق. اهلا وسهلا حج احمد اهلين. كل عمر يا حبيب اهلين حج احمد اهلين اهلين اهلين بالشباب. عندك ولا اهلا بالحج علي وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا إذا في شيخ هناك كامل مرشد اسمه ابن سبعين قال له سيدي دلني على الله. قال له هلا 90 سنة وديرات وعلي وزارة وأمارة. قال له لا يا شيخي ما لك حاسك يا كلام أنت عليك الأمر وأنا علي التنفيذ آسف عليك بس مر ما البلاء والعلم بلاء والكتب بلاء بلاء كله كبه أبدا. قال له بيصم بادم شعشع ومسيك خوة عصاية عكازة وروش حال في السوق اللي محترم فيه. أخذ نزل تم كتة مضاف في تعريف الحل كبير. شو اشتري؟ قال له شو قال له قول شو هايكم في أرضي مكناسي ويش علي من الناس وين على الناس مني إلى آخره. مش بدهم الناس والله مش بدهم الناس. في ناس والله ما بغير الله. إياك تعذبك الناس عن ربك. كونك وحار ما عندك قرب ضعيف جاهل ضعيف صاحب أكابر الأخوياء حتى علموك حتى عرفوك في ربك وهو معكم أينما كنتم. ما دمنا أن بين الله غير الصدق بس صدقتها أنت وربك بس الصدق بس الصدق. كبر السن هذا ما اعتبار 90 سنة 70 سنة 20 سنة 30 سنة ما نعبر هي أبدا. لا بس ابن 15 سنة ما عنده صدق بعرف شيء. ابن 90 عنده صدق. هذا كل المربوطة في الصدق. يا والذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قال مع الصادقين ما قال مع الجبال قال مع الصادقين. ولكن كن مع الله ترى الله معك. الله دائما عم نظر في قلبك زياد. اياك يوم الايام يشوف في قلبك غيره. اياك يوم الايام قال كان في قافلة رايحة الى الحج وانا وقف القافلة كلها. قال للواحد ايش في خبر؟ قال والله ما نعرف. سأل قال والله في اسد مع شره. وقفنا حتى عدي الاسد. قال عفوني اجى الاسد مسكهم ايده. قال له تنحل الطريق هذا الاسد. قال له استاذ ما خفت منه. قال له والله بستحي من الله شوف بقلبي بخاف من غيره. استاذ غير هذول الخلق هذول الناس هم الناس فزنا من عرفته هذول الناس شيخ البخاف الجبان معنى جاهل جاهل ربه ما حد عنده قوة إن القوة لله جميعا. ومعك ما انشافي وهو معكم اين ما كنتم جل جلال الله. مرحبا يا شباب. اهلين وسهلين اهلين وسهلين اهلين وسهلين. بدي انت صاحبي خليل لاني واحد ما بكفي والعمل واحد ما بكفي. انا رأيي في رأسي يعني رأسي العلم والعمل. اذا ما كان يمجر برميني يا بالعجر يا بالكبر. وعليه الشيطان كان في العلم والعمل رأى ليش بالكبر قال يا ابليس ما منعك ان تجدني استكبرت ام كنت على الخرمس ليش قرأت النار خرمس كنت عم تقول انا قرأت لمخلوق وخرأت عم امور مو سجود عبادي سجود احترام تعظيم لا مو مسألة ليش ليش ولا تسمح لنفسي في الرجال وما لي غيرك وتروح ليك وما لي أهل عليك إجوا عن الصلاة ليش تزور بأس يا ابو مالك محل أو يعاتك أو المحل إزاي تزور محل بسي إنت عارفيك بسي كوات وستر كوات أخوة جميلة أخوة جميلة أخوة جميلة أرانا يا رب ونفسي في ابن امه ابو الفرقان والوهد هو الفرقان يزيد الرجال والعقل يزيد يزيد عقل في الاخر وابو الفرقان العقل فرق بين الخير والشر. انا خير هذا عظيم هذا مليح هذا زين هذا الشر